وقال فيه سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما أشبه ذلك من الآيات والدلالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق والآيات الحاثات على الخلق العظيم، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا. فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا. وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور. هذه العلة والشرط والسبب والمانع، إذا لم يكن فيه محذور، فإن كان فيه محذور كان ما كان من النبي من الشدة لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها. فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقالة، ولا يطوي عن بشره ولا يمسك عنه بشره، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيره من غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال. قال صلى الله عليه وسلم فيما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه، وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه أو ينسبون إليه أنه مجنون مفتون، فقال تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقد بين أنه أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله بذلك، فإنه هو المحاسب المجازي. المحاسب المجازى، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا فيه تهديد للضالين ووعيد للمهتدين، وبيان لحكمة الله، حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره سبحانه وتعالى. قال ابن عباس ومجاهد: وإنك لعلى خلق عظيم، على دين عظيم من الأديان، ليس دين أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وعطية هو أدب القرآن، وقيل هو رفقه بأمته وإكرامه إياهم. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قالت عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنهم. وقال قتادة بن دعامة السدوسي: هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه عما ومما نهى الله عنه. وقيل: أي إنك على طبع كريم. قال الماوردي الإمام الشافعي: وهو الظاهر وحقيقة الخلق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب، يسمى خلقا لأنه يصير كالخلقة فيه، وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيم، أي السجية والطبيعة. وما ذكر عن عائشة رضي الله عنها في هذا المعنى كان خلقه القرآن في صحيح مسلم أصح الأقوال في هذا الباب. وسئلت أيضا رضي الله عنها عن خلقه عليه السلام فقرأت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. هذه الأخلاق التي تخلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجب على كل مسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يتخلق بأخلاق رسول الله، وهذه هي المحبة التي تنبغي على كل مسلم، محبة بالقول وبالفعل وبالنية وبالسنة ومخالفة المعاصي ومخالفة البدع، هذه هي المحبة. ليست المحبة أقوال إني أحب رسول الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هؤلاء، قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أهل الأهواء والبدع والمعاصي، بل تعم الجميع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه المحبة التي ينبغي أن تكون على وللمؤمنين واجب عليهم في كل وقت وحين وفي كل ثانية ودقيقة، لا يختص ولا تختص المحبة بيوم أو بليلة أو بسنة، في كل لحظة تعلم الحلال والحرام والحق والباطل والغي والرشاد والسنة والبدعة، وتسير على ذلك على منهاج رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ومحبة مستمرة دائمة. هذا هو منهج الله ورسوله والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقالت عائشة رضي الله عنها بعد هذه الآيات العشر من أول سورة المؤمنون، بعد هذه الآيات: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال لبيك ما لم يكن إثمه. ولذلك قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يذكر خلق محمود إلا كان لنبي الله صلى الله عليه وسلم منه الحظ الأوفر. وقال الجنيد من علماء الأمة: سمي خلقه عظيما لأنه لم تكن له همة سوى الله تعالى، لم تكن له همة سوى الله تعالى. قال: وسمي خلقه عظيما لأنه العلة لم تكن له همة سوى الله تعالى. فمن كانت الهمة له سوى الله فكان هذا هو الخلق العظيم من الكتاب والسنة والإجماع والأخلاق. وقيل: سمي خلقه عظيما لاجتماع مكارم الأخلاق كلها فيه، وهذا الذي ينبغي على كل مسلم، فاتقوا الله ما استطعتم. ويدل عليه قوله عليه السلام الذي رواه البخاري في الأدب المفرد: إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق، وقيل: لأنه امتثل تأديب الله تعالى إياه بقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد روي عنه عليه السلام أنه قال: أدبني ربي تأديبا حسنا إذ قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فلما قبل ذلك منه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. صححه السيوطي في جامعه الصغير، وقال المناوي في شرح القدير فيض القدير شرح الجامع الصغير: أدبني ربي أي علمني رياضة النفس ومحاسن الأخلاق الظاهرة والباطنة، والأدب ما يحصل للنفس من الأخلاق الحسنة والعلوم المكتسبة. وفي شرح النوابغ: هو ما يؤدي بالناس إلى المحامد، أي يدعوهم، فأحسن تأديبي بإفضاله علي بالعلوم المكتسبة والوهبية بما لم يقع نظيره لأحد من البشر. قال بعضهم: أدبني بآداب العبودية، وهذبه بمكارم الأخلاق الربوبية. ولما أراد إرساله ليكون ظاهر عبوديته مرآة للعالم، كقوله تعالى كما في البخاري، قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وباطن حاله صلى الله عليه وسلم مرآة للصادقين في متابعته، وللصدقين في السير إليه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. قال القرطبي: حفظ الله رسوله من صغره، وتولى تأديبه بنفسه، ولم يكله إلى شيء من الخلق من ذلك لغيره، ولم يزل الله سبحانه وتعالى يفعل به حتى كره إليه أحوال الجاهلية وحماه منها، فلم يجر عليه شيء منها، وكل ذلك لطف به وعطف عليه وجمع لمحاسن وللمحاسن لديه. وفي هذا من تعظيم شأن الأدب بشكل عام ما لا يخفى. ومن ثم قالوا: الأدب صورة العقل، فصور عقلك كما شئت. وقالوا: الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب، لأن من ساء أدبه ضاع نسبه، ومن ضل عقله ضل أصله. وقال في العوارف: بالأدب يفهم العلم، وبالعلم يحصل أو يصلح العمل، وبالعمل تنال الحكمة. وقالوا: زك قلبك بالأدب كما تزكي النار بالحطب، وحسن الأدب يستر قبيح النسب. ولما ورد أبو حفص النيسابوري العراق من أهل العلم، جاءه الجنيد فرأى أصحابه وقوفا على رأسه يأتمرون بأمره، فقال: أدبت أصحابك آداب الملوك؟ فرد عليه الجنيد فقال: لا، ولكن حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن، بمعنى أن العالم والداعي إلى الله على بصيرة إن أدب نفسه بآداب الله ورسوله تأدب من حوله من الطلبة، وإلا لخلت منظومة العلم والتعليم. وقال في العوارف: وكل الآداب متلقيات عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه مجمعها ظاهرا وباطنا. فإذا هذه العلة وهذا السبب وهذا الشرط لمن أراد أن يدعو إلى الله على بصيرة ويثمر من خلال أبنائه ومن خلال طلابه الدعوة إلى الله على بصيرة، إن أحسنوا التخلق بآداب رسول الله بالكتاب والسنة والإجماع والبعد عن النواهي وعن البدع وعن الشركيات وعن الأهواء، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر المفسرون في هذه الآيات من سورة نون ما رواه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح من حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وروى الترمذي كذلك وقال حسن صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء. وروى أيضا عنه عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وعن عبد الله بن المبارك أنه وصف حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال: حديث حسن. قلت: تتمة لما كان من الموضوع. روى ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الإمام الدارقطني إمام العلل في الحديث، قال: هو موقوف على ابن مسعود قال: أد ما افترض الله تعالى عليك تكن من أعبد الناس، واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس، وارض بما قسمه الله لك تكن من أغنى الناس. ذكره السيوطي في الجامع الصغير. قال المناوي في شرح هذا الحديث في فيض القدير: أد ما افترض الله أي أوجب عليك، ومنه السنة، يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة مثل القرآن. تكن من أعبد الناس أي المقبول عبادتهم، يعني إذا أديت العبادة على أكمل الأحوال من ركن وشرط وسنة خالصة سالمة من الخلل تكن من أعبد الناس. هذه الشروط والعلل للقبول ممن لم يفعلها كذلك. والعبادات تتفاوت رتبها في الكمال. واجتنب ما حرم الله عليك، خلاصة هذا الدين، أي لا تقربه فضلا عن أن تفعله، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، كما في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. وقوله تكن من أورع الناس أي من أعظمهم كفا عن المحرمات وأكثر الشبهات. قال النووي: الورع اجتناب الشبهات خوفا من الله تعالى. وقال ابن القيم: ترك ما يخاف ضرره في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع فيها. وارضى أي اقنع بما قسمه الله لك وقدره. قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. تكن من أغنى الناس، فإن من قنع بما قسمه الله له صار غني القلب زاهدا فيما في يد غيره، والقناعة كنز لا يفنى كما قال أهل العلم. فمن باع الحرص بالقناعة ظفر بالغنى والثروة، ولو صدق الحريص نفسه واستنصح عقله علم أن من تمام ساعات السعادة وحسن التوفيق الرضا بالقضاء والقدر والقناعة بالقسم. قال الحكماء: من قنع كان غنيا وإن كان فقيرا، ومن تجاوز منزلة القناعة فهو فقير وإن كان غنيا. وقال بعضهم: الرضا بالكفاف يؤدي إلى العفاف، الرضا بالكفاف يؤدي إلى العفاف، ومن رضي بالمقدور قنع بالميسور. وقالوا: ما كان من الدنيا أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك، ومن قطع رجاءه مما فات استراح بدنه، والراحة كلها في الرضا بالمقسوم. هذه الأخلاق

وشاورهم في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبوه، وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم، وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة لجميع الناس، فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم بسعيه في مصالحهم، بخلاف من ليس كذلك، فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه، وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. ومنها أن الاستشارة تنور الأفكار بسبب أعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول. ومنها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوبه فليس بملوم، فإذا كان الله يقول لرسوله وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما وأفضلهم رأيا قال له وشاورهم في الأمر، أي للصحابة، فكيف بغيره؟ قال العلماء: أمر الله تعالى نبيه بهذه الأمور التي هي بتدريج بليغ، وذلك أنه أمره أن يعفو عنهم ما له خاصة عليهم من تبعة، فلما صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلا للاستشارة في الأمور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر نبيه أن يستشير الصحابة بعد أن أكمل الله أدب الصحابة ليكونوا محلا لاستشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه وعليه الإجماع. نقله القرطبي في جامعه، وقد مدح الله المؤمنين بقوله: وأمرهم شورى بينهم. قال أعرابي: ما غبنت قط حتى يغبن قومي. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا أفعل شيئا حتى أشاورهم. وقال ابن خويزي منداد وهو من علماء المالكية الكبار: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح العباد وعماراتها. وكان يقال: ما ندم من استشار، وكان يقال: من أعجب برأيه فقد ضل. قال الحسن البصري والضحاك: أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لا لحاجة منه إليه إلى رأيه، وإنما أي رسول الله أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل وليقتدي به أمته من بعده صلى الله عليه وسلم. وجاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده رجاله ثقات. قال العلماء: وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالما دينا، وقل ما يكون ذلك إلا في عاقل. قال الحسن البصري: ما كمل دين امرئ ما لم يكمل عقله. فإذا استشار من هذه صفته واجتهد في الصلاح وبذل جهده فوقعت الاستشارة خطأ فلا غرامة عليه، قاله الإمام الخطابي وغيره. وروى البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة باب قوله تعالى: وعمرهم شورى بينهم، من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شقي قط عبد بمشورة، وما سعد باستغناء رأي. وقال بعضهم: شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما وقع عليه غاليا وأنت تأخذه مجانا. وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة، وهي أعظم النوازل، شورى بينهم، فجعلها في ستة بعد موته. وقال الإمام البخاري: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، وهذا سماحة الدين ويسره. الحنيفية السمحة بالسهل إلا أن يكون فيه محذور. وقال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن خشي الله تعالى. وقال الحسن البصري: والله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم لأفضل ما يحضرهم، وذلك عندما تكون الاستشارة من أهل التقوى والعلم. قلت: فلما خلص كلام أهل العلم إلى أن الرشد والتوفيق والسداد والصلاح في مشورة علماء الدين بالكتاب والسنة قولا وعملا ونية خالصة لله، توجب على كل عاقل الاقتداء بهم، لأنهم هم من فهموا مراد الله ورسوله وعلموا الخير والشر، وكان أمرهم بين التبليغ بالترهيب والترهيب والدعوة إلى الله على بصير وعلم ونصيحة خالصة ولله وحده، فكيف بمن علم وفهم وعقل عن الله مراده أن يترك قوله ويقتدى بأهل الدنيا المعرضين عن الكتاب والسنة؟ وقد علم الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والسنة من البدعة. سبحانك، هذا بهتان عظيم وما يعقلها إلا العالمون. فإن مدار الدين والدنيا وأمور الناس وشؤونهم قائم على صلاح الديانة واستقامة المنهج العقدي وسداد القول والفعل واستقرار الضمائر على نصيحة الله ورسوله والأخذ بأقوال أهل العلم الصالحين الأتقياء، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.